راس مصطفى ونس صراغنا خاطر جميع اللي ما عندوش المهم واللي ما عندوش المهم يتعزى ديما. عباد الله قلبي نصبر ومي ما مشات عليك.